بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله ضر القائل، وبعد: فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن رب تبارك وتعالى كنا بصدد التعليق على الجداول المخصصة لورش عن نافع فيما يراعى على قصر البدل وما يترتب عليه، وتوسط البدل وما يترتب عليه، ثم إشباع البدل وما يترتب عليه. وكنا قد وصلنا إلى ذوات الياء، ووصلنا إلى رؤوس آي السور العشر، ووصلنا إلى لفظ الجار في سورة النساء. تعالوا كده سويا نستعرض ما شرحناه وفصلناه في الحلقة السابقة. نشوف كده مع بعض اللي احنا عرضناه وفصلناه في الحلقة السابقة. بنقول ان عندنا الحرف الذي يختص بالفتح والتقليل هو الالف المادية. احنا متفقين ان الذي يختص ان انا هعمل له فتح او تقليل هو الالف. وبقول ان الفتح ما هو الا عن عبارة عن فتح فم القارئ بالحرف موسى، بينما التقليل هو عن عبارة عن انحراف فك القارئ بالحرف. ابتدي يحصل انحراف، بدل ما يبقى الاتجاه عمودي، لاحظوا كده معايا لحظة، موسى موسى، هيبقى موسى موسى هكذا. يبقى ادي الفتح بشكل عمودي كده، انما التقليل بشكل افقي. يبقى الفتح عبارة عن فتح فم القارئ بالحرف، إنما التقليل عبارة عن انحراف فك القارئ بالحرف. تعالوا نأكد على المعلومة الأخرى. المعلومة الأخرى بتقول إن أنا عندي مصطلح ذوات الياء. تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها. ذوات الياء، عندي ذوات الياء، بقول إنه مصطلح يستخدم. ده مصطلح يستخدم في ايه؟ ليه سموها ذوات الياء؟ نظرا الى اصل الالف. نظرا الى ايه؟ الى ان اصل الالف المادية ياء. اصل الالف المادية ياء. طيب، ويعرف اصل الالف ازاي؟ ازاي اعرف اصل الالف؟ ازاي اعرف اصل الالف؟ يبقى بقول كده ذوات الياء مصطلح يستخدم إذا كان أصل الألف المادية ياء. دايما أقول لكم ذوات ياء ذوات ياء ذوات ياء. طيب، إحنا مش عاوزين نفوت كلمة لما نفهمها، ليه سميتها ذوات الياء؟ طبعا مش أنا اللي سميتها، العلماء ذوات الياء، لأنه نظروا لأصل الألف وجدوا أن أصلها ياء. يعني إيه أصل الألف ياء؟ وعشان كده قلت تعليق تحت: ويعرف أصل الألف على النحو التالي. لو أنا بتعامل مع اسم أجيب التثنية بتاعته، فبقول تثنية الاسم، تثنية الاسم. موسى ده اسم ولا مش اسم؟ تعالوا كده هاتوا المثنى بتاعه وشوف الالف هيحصل فيها ايه. موسى اتقلبت لايه في التثنيه؟ موسيان. يبقى هنا الالف بتاعت موسى كان اصلها ايه؟ ياء، عشان كده بنسميها ذوات الياء. طب عيسى، عيسيان. طب لو انا بتعامل مع فعل، انسب الفعل لنفسك او رده لنفسك. سعى، سعيت. قضى، قضيت. يبقى هنا مع الاسم هجيب التثنيه، ومع الفعل هرده لايه؟ لنفسي. هنلاقي ان الالف اتقلبت لايه؟ الى ياء. الالف انقلبت الى ايه؟ الى ياء. فعشان كده بنسميها ذوات الياء. طيب تعالوا بقى، اما الالف تنقلب الى ياء في اللحظه دي يبقى فيها فتح وايه؟ وتقليل. تعالوا نشوف اللوحه اللي بعدها. اللوحه اللي بعدها بتقول اذا قرات الالف الماديه اللي هي اصلها ياء بالفتح والتقليل فيطلق على اللفظ مقلل بخلف عنه. يعني لما اجي اتعامل مع لفظ في فتح وتقليل ماشي، يبقى في اللحظه دي طالما ان جبت فيه فتح وتقليل زي موسى، موسى، موسى، عيسى، عيسى، سعى، سعى، قضى، قضى، كل ده فيه فتح وتقليل، في اللحظه دي نسميه المصطلح بتاعها مقلل بخلف عنه. طب المقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل؟ اه طبعا مرتبط بالايه؟ بالبدل. طب ازاي يرتبط بالبدل؟ التوضيح قدامنا على الشاشه اهو، مد البدل ومعايا لفظ يقرا بالفتح والتقليل. لو انا بقرا البدل حركتين يبقى الذوات الياء ديت اللي فيها فتح وتقليل افتح بس. يا ريت الحاجات دي تبقى مفهومه كويس جدا، حتى لو حد دلوقتي بيشاهدنا لاول مره خليه فاكر الكلام ده. بنقول مد البدل لو مديته اتنين الالفاظ اللي تقرا بالفتح والتقليل هيبقى فيها فتح بس. طب مد البدل لو قريته اربعه يبقى اللفظ اللي فيه فتح وتقليل هيقرا بالتقليل بس. طب لو انا قريت مد البدل ست حركات يبقى انا ماليش في اللفظ اللي فيه فتح وتقليل الا فتح وتقليل معا بنسميه نصيب الاسد. يبقى البدل لو قريته اتنين الالفاظ اللي فيها فتح وتقليل تقرا بالفتح فقط. طب ولو قريت البدل باربعه اروح على هناك بالتقليل بس. طب ولو قريت البدل سته هروح على اللفظ هناك بالفتح والايه؟ والتقليل. تعالوا نشوف اللوحه اللي بعدها. بنقول اللوحه اللي بعدها بقى توضيح للجدول. انا كل اللي انا عملته ده شرح عشان اطلع لكم الجدول ده. بقول ذوات الياء عدا رؤوس اي الصور العشر، هنستثني عشر صور من المصحف. يبقى انا ذوات الياء لو انا قرات البدل بالقصر هعمل ايه في الخانه بتاعتها؟ فتح ذوات الياء. اظن كده وضحت. طب ذوات الياء لو انا بوسط البدل يبقى تقليل ذوات الياء. طب ولو انا ذوات الياء وبقرا باشباع البدل هفتح ذوات الياء او اقل ذوات الياء. بس هنا في سؤال، هو لازم الايه اللي يبقى فيها ذوات الياء يبقى فيها بدل؟ لا مش شرط، مش شرط ان ذوات الياء يبقى معاها بدل في نفس الايه. المهم ان انا بقرا بنيه ايه؟ سامعين الكلمه؟ النيه. انا لو بقرا الختمه بنيه القصر يبقى لما يقابلني ذوات الياء هفتح بس. طب لو انا بقرا البدل بنيه التوسط يبقى هقلل بس. لو انا بقرا البدل بالاشباع يبقى هعمل في ذوات الياء الفتح والتقليل. وصلت؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي اذا قرات الالف الماديه بالتقليل فقط. بالتقليل ايه؟ فقط، مالكش الا تقليل بس. فيطلق على اللفظ مقلل قولا واحدا. مالكش في الا تقليل بس يبقى مقلل قولا واحدا. طب هيرتبط في الحاله دي بالبدل؟ هيرتبط بالبدل فين بقى؟ مهما اتربط بالبدل هو تقليل، اخره تقليل. ولذلك بقول واليك او واليك التوضيح التالي. مد البدل وعليه لفظ يقرا بالتقليل فقط مقلل قولا واحدا. هقرا البدل اتنين هروح بالتقليل، هقرا البدل باربعه هروح عليه بالتقليل، هقرا البدل بسته هروح على اللفظ بالتقليل. إذن الموضوع واضح، التقليل فقط، التقليل فقط. طب تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها. اللوحة اللي بعدها فيها فائدة. فاكرين في الجدول اللي فات قلت ايه؟ قلت ذوات الياء عدا رؤوس اي الصور العشر. طب بس انا قلت معلومة مهمة قوي، ايه هي رؤوس، ايه هي الصور العشر؟ الاول الصور العشر سورة طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق. طه معروف أنها في الجزء السادس عشر، النجم معروف أنها في الجزء السبع وعشرين، المعارج والقيامة معروفين أن هما في الجزء التاسع والعشرين، النازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق في الجزء الثلاثين. يعني احنا كده الامر صار منحصر ما بين اربع اجزاء، الستاشر المتمثل في سورة طه، والسبع وعشرين المتمثل في سورة النجم، والمعارج والقيامة المتمثل في الجزء التاسع والعشرين، والنازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق المتمثل في الجزء الثلاثين. طيب عايز تقول ايه فيهم؟ عايز اقول رؤوس الايات. يعني ايه رؤوس الايات؟ يعني الايه بتنتهي، نهايات الايات. يعني والنجم اذا هوى، كلمه هوى دي، ما ضل صاحبكم وما غوى، كلمه غوى دي، وما ينطق عن الهوى، كلمه الهوى. يبقى الكلمات الاخيره في الايات اسمها رؤوس الايات، رؤوس او نهايات اي الصور العشر. هنعمل فيهم ايه؟ هنقللهم قولا واحدا، تقلل قولا واحدا، بس بشرط، خلي بالكم من الكلام المكتوب، بشرط. ايه هو الشرط؟ الشرط عشان اقللهم قولا واحدا ان الكلمات ما تنتهيش بلفظ ها، ما تنتهيش بلفظ ايه؟ ها. عشان كده سورة الشمس مش معانا، لأن كل نهايتها إيه؟ هاء. والشمس وضحى هاء، والقمر إذا تلا هاء، والنهار إذا جلا هاء، والليل إذا يغشى هاء، كل ده انتهى بهاء. طب يا عم الشيخ معنا كده اللي ينتهي بهاء نعمل فيه إيه؟ هنقلله قولا واحدا، ما انا قلت بشرط ما ينتهيش بها. امال هنعمل في ايه ساعتها لو انتهى بها؟ لو انتهى بها يرجع لاصله. يعني ايه اصله؟ اصله كان ايه؟ فتح وتقليل. اصله كان ايه؟ فتح وتقليل. يبقى لو هو ما انتهاش بها يبقى يقلل قولا واحدا، رؤوس الايات تقلل قولا واحدا. لكن لو الكلمه انتهت بها في اللحظة دي ترجع لأصلها، يبقى فيها فتح وتقليل. حاجة تانية، لو الكلمة انتهت بألف منونة، ألف مرسومة، انتهت الكلمة بألف وعليها تنوين، برضو لا تقلل، لا تقلل أصلا، ما فيهاش تقليل. زي إيه؟ عندكم في نمرة خمسة سورة النازعات، كل نهايتها ألف عليها تنوين، والنازعات غرقا، هي أصلها غرقا، غرقا، والسابحات سبحا، الى اخر الايات دي كلها. خلاص كل دي نهايات الف منونة، يبقى مش معايا في التقليل قولا واحدا، كل ده بعيد. طب ولو انتهت الكلمة اللي في رؤوس الايات بحرف غير الالف، زي ايه؟ في سورة القيامة، وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، كل ده نهايته قاف، هجيب له منين تقليل؟ اذا كان اللي بيقلل الف وهو الكلمه نهايتها قاف، اقلل انا قاف؟ وصل اللي انا عايز اقوله؟ وصل اللي انا عايز اقوله؟ وصل. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا. عندي 10 صور في المصحف، الكتب بعض الكتب قالت ان هم 11. طب انت كاتبهم 10 ليه؟ عشان في الصورة الحداشر صورة الشمس بتنتهي بها، ففيها فتح وتقليل، بس أنا موضوعي اللي بيقلل قولا واحدا، يبقى الشمس مش معاي. ماشي الكلام؟ طيب عشان كده نرجع بقى للجدول، نرجع للجدول. الجدول بيقول ادي ذوات الياء والواو بتاعت رؤوس اي الصور العشر، كل نهايات الصور العشرة دي. قصرت بدل، وسطت بدل، اشبعت بدل، انا ما فيهاش الا تقليل، هجيب لهم انا منين حاجة تانية اذا كان هو رؤوس الايات بتقلل قولا واحدا. طبعا ما عدا اللي انا لسه قايله من شوية منه، ما ينتهيش بها، انه ما تبقاش الالف منونة، انه ما ينتهيش بحرف غير الالف، الكلام ده. وصلت؟ ادي اللي معايا النهاردة. كلمة الجار اللي هي الجدول اللي جاي ده، في شوية حاجات بإذن الله هأكد عليها المرة القادمة، فده بعد إذنكم إن شاء الله هنستثنيه، المرة القادمة نكمله بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنلتف حول سورة الأنعام من الآية 45 إلى الآية 52. نستمع الآية الذكر الحكيم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين بارك الله فيكم ومعذرة على الصوت يعني أرجو منكم الدعاء بالشفاء بارك الله فيكم طبعا الآيات النهاردة فيها كلمة تعرضنا إليها في الحلقة السابقة كلمة أرأيتكم عندنا في صفحة اليوم كلمة أرأيتم وأرأيتكم فيهم التسهيل طبعا الكلمة دي بالذات احنا اتعودنا ان في ورش عن نافع انحدث التقاء للهمزات بيبقى فيه تسهيل او ابدال بس هنا بينهم فاصل ارايت او ارايتم بين الهمزه والهمزه راء ولكن ديت من مستثنيات الروايه انا عارف ان تلقي الهمزات هغير الهمزه الثانيه بالتسهيل بابدال طب هنا هتقولوا لي ما حصلش التقاء همزات دي بقى من المستثنيات مش لكل قاعده استثناء الروايه قالت هنسهل ونبدل أرأيتكم أو أرأيتم أو أرأيتكم أو أرأيتم ماشي إن شاء الله نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله متولي إزاي حضرتك الله يكرمك يا متولي لكم وحشة كثيرة والله الله يعزك ويرضى عليك يا متولي اللهم يلا نبدأ من أين فقطع دابيره مطلع السحر آية 45 يا متولي معذرة بس عشان البرد الواحد واخد دور برد جامد يعني ربنا يكرمك يا متولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل رأيتكم إن أتاكم متولي. نعم. إن أتاكم ما فيهاش مد، هو مد طبيعي. إن أتاكم أنا فات قليل بس معلش. معذرة معذرة أنا ولا قول رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. طيب متولي أو جهرة هل. طيب واضح الاتصال انقطع. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة فاطمة. الله يخليك. أكمل. أكمل يا حاجة فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. طيب يا حاجة فاطمة. نعم. بعد ما احنا شرحنا الشرح اللي شرحناه من شوية. نعم. انت حضرتك بتقري بإشباع البدل. نعم. يبقى لما يقابلك ذوات الياء اللي هي زي يوحى. وزي الأعمى. يوحى. احسنت، هو ده اللي نفسي اسمعه. نعم. اكملي. طبعا انت بتقري بوجه الفتح بس. نعم. قل هل يستوي الأعمى بقى. قل هل يستوي الأعمى. لا، قل هل يستوي الأعمى. ما انا قلت الأعمى. لا انا مش بكلم على الأعمى، انت اثبتت ياء يستوي والياء دي محذوفة لالتقاء الساكنين. يستوي الأعمى. ايوه كده. نعم نعم. قل هل يستوي الأعمى والبصير. حولها بالتقليل. قل هل يستوي الأعمى والبصير. بس لو انت هتجيبي تقليل بقى. نعم. تجيبي تقليل من عندي يوحى إن اتبعوا إلا ما يوحى عشان يبقى زيها. نعم نعم. أقول من أول يوحى. إن اتبع. هعمل واحدة واحدة عشان نفسي رايح. على مهلي خالص. إن اتبعوا إلا ما يوحى إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي. ماشي. قل هل يستوي الأعمى والبصير. حاجة فاطمة. نعم. انت ليه بتمدي الأعمى كل المد ده؟ صحيح. لا صح. نعم. وبعدين بقى عايزة امرنك على حاجة. اتفضل. لما تيجي تجيبي فتح وتقليد تجيبيه في حينه. زي ما انا كنت بقرا. نعم. قل هل يستوي الاعمى، ادي الفتحه اهو. نعم. الاعمى والبصير، التقرير. نعم. في حينه. نعم. على طول. يلا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، صح كده؟ بس هات الفتح كده، وضح الفتح اكتر. نعم. قل هل يستوي الاعمى والبصير، هات التقليل بقى. قل هل يستوي الاعمى والبصير. نعم. افلا تتفكرون. بارك الله فيك. وصلت يا حاجة فاطمة؟ الله يخليك. بارك الله فيك. احسنت. معنا الحاجة أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. آمين يا رب. ويبارك في صحتك. آمين يا رب. أقرأ بالإشباع، أقرأ من أين؟ ابدأ من أول الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل رأيتم. لا، قل رأيتم. حاجة أم أحمد. نعم. عايز بس أبين صوت التسهيل. قل رأيتم. هو ده. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم. استني بس. نعم. انت مديتي انهي ألف؟ الألف اللي بعد الألف اللي بعد اللام. انت مديتي الآيات. انت عارفة مديتي انهي ألف؟ اللي هي بعد الياء. طب حاضر، اولى تاني. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. كده صح. قل رأيتكم. لا، أصل أنا ليه ملاحظة، أنا ليه بعلق لك على الكلمة دي؟ فضل. لأن الإمام الكسائي من القراء العشرة. نعم. بيحذف الهمزة، يقول أرى، قل خلاص أريتكم، يقول أريتكم. نعم. يحذف الهمزة الثانية، ده الإمام الكسائي. أيوه. لكن هنا احنا عايزين نسهلها. تسهيل. أرأيتكم. الله يفتح عليك. قول أقولها الأول يعني. ابدأ بالتسهيل وبعدين الإيه. حاضر. قول أرأيتكم. لا لسه شوية. قول أرأيتكم. أيوة كده. قول أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة. طب انت هتبدأ بالفتح ولا بالتقليل؟ نعم. هتبدأ بالفتح ولا تقليل؟ هبدأ بالفتح وبعدين التقليل. طب قولي في حينه إن أتاكم. حاضر. إن أتاكم وصف. حاضر. إن أتاكم. حلو. إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد، الله يبارك في صحتك يا رب. معنا الحاجة صبرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد، الله يسترك يا حاجة. هقرأ بحفص إن شاء الله. طيب بس بشرط. نعم. بعد ما تقرا حفص. طب الاول وما نوصل المرسلين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. لا خلي بالك، يمسهم ضم السين. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وبعدين خلي بالك، يفسقون ضم برضه. يفسقون. السكون. قل لا أقول لكم عندي خزائن لا لا الله. لا أولا لي ملاحظتين. فضل. عندي خزاء أولا أنت حذفت الياء، الياء لازم تثبت عندي، أدي واحد. الخاء، الخاء لما نيجي نقرأ الخاء خاء مش خاء. أيوة. خلاص حاضر. يلا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا الغيب الغيب ولا أقول لكم إني ملك إني ملك، خلي بالك من الياء برضه، إني ملك إن أتبع إلا لا هي فيها واو، إن أتبع إلا لا ما تبلغيش في ضمة العين عشان ما تجيبش واو. حاضر. إن أتبع إلا إن أتبع إلا ما لا لسه لا مش ينفع فوتها. حاضر. إن أتبع إلا إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، خلي بالك الأعمى الأعمى والبصير. أفلا تتفكرون. بارك الله فيك، بس وفيك خلي بالك من اللي أنا قلته. حاضر. خلاص بارك الله فيك يا حاجة صبر، أحسنتي. معنا الحاجة عائشة. السلام عليكم يا حاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعزك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابني. الله يكرمك يا حاجة. إن شاء الله أقرأ بالإشباع بإذن. تفضل اقرأي لي بقى من قول الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن واصلح فلا خوف. وأصلح. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. خلي بالك من تشكيلها. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أحسنت يا حاجة عائشة. بارك الله فيك. بارك الله. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. لعل ورش يرحم حفص شوية والله. أمين يا رب. أمين يا رب. أقرأ من أين؟ ولا من أين؟ من أين؟ طيب اقرأ من عند قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. آية كم دي؟ الآية 50. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله عندي خزائن. لا ما تقوليش عندي، ابدأ بقى بالجملة اللي بعد ولا أعلم الغيب أحسن. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا. لا لا اوعي تزودي في الضمة. إن أتبع، أنا مش بتكلم على إن أتبع، إن أتبع العين المضمومة دي. أيوة أيوة أيوة. خلي بالك. إن أتبع إلا ما يوحى إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ده ما فيهاش ورشة، أنا كان نفسي أتعلم يا شيخ محمد. نعم كان نفسي حتى يبقى فيها شغل عشان أتعلم. الآية اللي جاية فيها شغل، عارفة فيها إيه؟ أنت معايا؟ معاك أو فيها كلمة شيء. الآية دي طيب. فيها كم شيء؟ فيها اتنين شيئين صح كده؟ أو إحنا ده اسمه لين مهموز. أي واللين المهموز بيتمد الورش كام؟ ست واربع واربع. خلاص يبقى فيها اربع وإيه؟ وست. يبقى عشان كده كلمة شيء وشيء دي تجيبيها مع بعض اربعة وترجعي تجيبيها مع بعض إيه؟ ست. يلا هاتيه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. لا مش هتجيبيها اربعة وستة في حين مع بعض، هتجيبي الاتنين شيء مع بعض اربعة تسويهم. حاضر حاضر. وبعدين تسويهم ست. حاضر حاضر. جديدة بقى على الموضوع يعني. يلا كويس اهو. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بس ليا بقى ملاحظة عايز أأكد لك عليها. نعم. أولا إحنا بنتعلم ورش طبعا. بس نخلي بالنا برضو إن في بعض أحكام ما تسقطش مننا. أوه. يعني ما عليك من حسابهم من الغنى دي نخلي بالنا منها ماشي. عندك حاجة. الحاجة التانية اللي عايز أأكد لك عليها عشان بعد كده في الحلقات اللي جاية تاخدي بالك منها. إن اللين المهموز ما تبقيش تقفي على شيء نوصلها. وصلت؟ بارك الله فيك يا حاجة زينب. أحسنت. معنا الحاجة كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة كريمة. بارك الله فيك يا شيخ. كرام إن شاء الله منين؟ ابدأ من أول الصفحة إن شاء الله يا حاجة كريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بس عايز منك حاجة يا حاجة كريم. أيوة. بيني ترقيق الراء. فقطع دابر. دابروا. أيوة. عشان قبلها مكسور إن شاء الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. بس خلي بالك برضو من إله غير رقاق الرأس شوية. أيوة. من إله غير الله يأتيكم به. يأتيكم هنا ما فيهاش تقليل تاني ولا خلاص؟ لا هي ياتيكم ما فيش اصلا تقليفات ما فيش حاجه ياتيكم بس ده ابدال اسمه ايوه ياتيكم به انظر كيف نصرف لا الرأي هنا مرققة لا نصرف هنا مرققة للكل لأن هي أصلا كده كده مكسورة مكسورة بس عشان التجديد بس هتقري البدل بقد إيه بالإشباع إن شاء الله طيب يلا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ممتاز إنك وقفت على العرض بكام بالستة إن شاء الله إن شاء الله كده ستة تمام أكمل الآية اللي بعدها قل رأيتكم قل رأيتكم أيوه تم مفتوحة أيوه قل رأيتكم إن أتاكم عذاب هي لا أجيبها تانية انت مديتي لي اتاكم كل لا ده هي فيها تقليل بس فيها فتح وتقليل ايوه يفتح عليك هنجيب برضو التقليل. نجيب الفتح والتقليل في حينه أيوة. إن اتاكم إن اتاكم إن اتاكم اقول من الاول تاني يلا قل رأيتكم إن اتاكم إن اتاكم معلش لخبطت قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة من غير نقل بغتة أو يلا أيوة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بارك الله فيك حاجتين أحسنتي وده كان معانا في حلقة اليوم آخر اتصال أحسن الله إليكم إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هتكلم على كلمة الجار وجبارين وكلمة صورة الأمثال ولو راكهم وأقول فيها كلام مهم إن شاء الله وهل هتكون مرتبطة بالبدل ولا مش هتبقى مرتبطة بالبدل وهعمل جدول مهم جدا الجدول ده مش في الكتب يعني هو جدول مستنبط من الأداء فنخلي بالنا منه قوي لأن هيكون من خلاله فوائد هامة جدا لأي قارئ لرواية ورش أو أي قارئة بتقرأ رواية ورش أحسن الله إليكم وبارك لي ولكم وبارك ربي في القرآن العظيم إن شاء ربي تبارك وتعالى ما ننساش إن شاء الله الحلقة القادمة مستمرة برضو في سورة الأنعام من الآية 53 إلى الآية 59 من نفس السورة أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة اشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد اترككم في رعاية الله وأمنه ولا ننسى نستمع لتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط البدل بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم